لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن. وقلنا حفظكم الله تعالى بدأنا الكلام عن المنافقين، قلنا إن الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة قسم الناس سبحانه وتعالى إلى أقسام. تكلم أولا عن المؤمنين الإسلاميين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم انتقل سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى الكلام عن المنافقين وهو القسم الثالث، لذلك قلنا بدأ بالطيب ثم بالخبيث ثم الأخبث، لأن المنافقين أخبثوا من الكافرين. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان الذي يظهرونه أمام الناس. وما هم بمؤمنين، ماذا يفعلون؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذه حقيقتهم. أنتم ماذا تفعلون؟ يقولون نحن نخدع المؤمنين. ربنا يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، تبين سبحانه وتعالى المرض، وهو مرض الشبهات في قلوبهم، فزادهم الله مرض فزادهم. انظر دائما يأتي جزاء لما يقولون أو لما يفعلون، جزاء لما يقولون أو لما يفعلون. وتناولنا كل هذا حفظكم الله، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني يكذبون به على المؤمنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وهنا سنبدأ، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهنا وقفنا حفظكم الله تعالى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمسون في طغيانهم يعمهون إلى آخره. فنبدأ من أول قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. يقول الشيخ رحمه الله، وهنا طلبة العلم، هذا بعد أن قال لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وبين الشيخ ما هو الإفساد حفظهم الله تعالى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كانوا يردون ويقولون إنما نحن مصلحون، يعني أفعالنا التي نفعلها هي أفعال إصلاح وليست بأفعال إفساد، وليست بأفعال إفساد. هنا وإذا قيل لهم آمن، وإذا قيل يبنى الفعل في هذا وفيما مضى لما لم يسمى فاعله، يعني إذا قال لهم قائل لا تفسدوا في الأرض، إذا قال لهم قائل آمنوا، لأن الغاية هنا حفظكم الله تعالى هي المقول الذي قيل لهم لبيان حالهم ولإقامة الحج عليهم، وليس مهما من القائل. فلم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من الذي قال لهم هذا الكلام لا تفسدوا في الأرض، ومن الذي قال لهم آمنوا. المهم أنه قيل لهم هذا الكلام من أحد المؤمنين. وإذا قيل لهم، والواو هنا واو عطف، فتعطف هذا الذي جاء بعدها على ما قبلها. وإذا قيل لهم، وانظر لهم إن لم لهم التخصيص، لهم هم بالذات، هذه الطائفة التي تفعل ما تفعل وتقول ما تقول، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. نقرأ كلام الشيخ السعدي ونضمنه بعض الأشياء إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ السعدي وهنا وقفنا: أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس. والناس هنا يا طلبة العلم حفظكم الله عام أريد به الخصوص، يعني هذه لفظة عامة من ألفاظ العموم، لكن هنا أريد به الخصوص، لم يدخله الخصوص، أريد به يعني هي كلمة المراد بها الصحابة، كلمة المراد بها من؟ الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة، وأصل الكلام وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كإيمان الصحابة، أصل الكلام هكذا، آمنوا إيمانا كإيمان الصحابة، يعني كما آمن الصحابة كإيمان الصحابة، على اعتبار أن ما مصدرية، ومن الممكن أن تقول موصولة، يعني كالذي آمن به الصحابة. فهنا يقول الشيخ، وركز في هذه الجملة التي سيقولها الشيخ رحمه الله: وإذا قيل لهم يعني للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة، ولذلك قلت لك هذه لفظة عامة أريد بها الخصوص، رضي الله عنه. جميل. وهو ما هو يا شيخ؟ الإيمان. من الذي سيعرف الإيمان الآن؟ شيخ السعد، أحد، لا أدري ماذا أقول، لما جاء عند هذا الموضع ماذا قال؟ قال: وقد وقع الشيخ السعدي رحمه الله في شبهة الإرجاء. ما هو سهل، أمثال هؤلاء وأنت تتكلم معهم لا تقول له يا شيخ، أنا أقول له يا لا. عندنا في العامية لما تهون من قدر أحد تقول له يا لا. الشيخ السعد وقع في شبهة الإرجاء، يقول لك نعم، لأنه لم يعرف الإيمان ولم يدخل العمل. اسمع كلام الشيخ: كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. وهو ما هو إيمان الصحابة يا شيخ؟ علمني، بارك الله فيك يا شيخ سعدي، علمني ما هو إيمان الصحابة. قال: الإيمان بالقلب واللسان. الإيمان بالقلب واللسان. فيقول لك الشيخ: أخرج العمل، هذه شبهة الإرجاء. جهل، أقسم بالله جهل، ما بعده جهل، أقسم بالله. الشيخ يتكلم عن الإيمان الذي ينجي يوم القيامة، وهذا مذهب السلف، والرجل يقرر مذهب السلف. الإيمان ما هو الإيمان؟ أن تقول بلسانك وأن تشهد بقلبك، فكل من قال بلسانه وشهد بقلبه، يعني صدق بقلبه وأتى بشروط لا إله إلا الله، لن يخلد في النار، لأن العمل كمال، إلا الصلاة عند من يقول بتكفير تارك الصلاة، فعنده يكون صحة، يقول لك أنا عندي الصلاة، إذا لم يصلي عندي في مذهبي، يقول لك كذا، عندي في مذهبي، إذا لم يصلي فهو كافر عندي. عند من يتبنى، طب الذي لا يقول بتكفير تارك الصلاة، عنده الأعمال كمال بما فيها الصلاة. وهو المنافق كان يعمل، هي القضية في العمل، القضية أن قلب المنافق خلا من لا إله إلا الله وبمعناها وبشروطها. فالشيخ السعدي هنا يقول حفظك الله: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنه، وهو يعني إيمان الصحابة، الإيمان بالقلب يعني التصديق، واللسان يعني النطق، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء. سبوا الصحابة، وقالوا على الصحابة سفهاء، هذا سب منهم للصحابة. قال الشيخ: يعنون يعني يقصدون، كلمة يعنون يعني يقصدون، قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم، فاتهموا الصحابة بالسفه. وإيمان الصحابة يا طلبة العلم إيمان في الثريا، إيمان أنتج أعظم الأعمال. الصحابة عملوا أعظم الأعمال ولابد أن نقتدي بهم. لكن الشيخ هنا يقرر عقيدة، فرق من فضلك لكي تفهم الكلام. الشيخ هنا يقرر العقيدة فيقول لك الإيمان المنجي، الإيمان المنجي عند الله الذي لا يخلد صاحبه في النار هو الإيمان الذي يكون نطقا باللسان وتصديقا بالجنان، يعني بالقلب. هذا الذي يقصده الرجل، ولم يخرج العمل من الإيمان. من أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ، والله العمل من الإيمان. لابد أن تقول أن العمل من الإيمان ولابد أن تعمل، لكن هل هذا من غير قول ومن غير اعتقاد ينجيك في الآخرة؟ لا. ولذلك يعمل المنافقون، ولكن عملوا هذا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحد، أعمال تكون كالهباء المنثور، هو يظنها أنها يعني أعمال وهي لا شيء، حفظ الله تعالى. فيقول هنا الشيخ يعنون يعني يقصدون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن تفههم، يعني تفه الصحابة، التفه ضد الرشد. فهم يتهمون الصحابة بأنهم سفهاء، وبمفهوم المخالفة كأنهم يظنون بأنفسهم أنهم أهل الرشد. أوجبوا لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار لدعمهم أن تفههم. السفه الذي هم عليه، ماذا حدث بهذا؟ أوجب لهم الإيمان، سبحان الله. ولذلك يعني لما تنظر لهذا، لما قال هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما هذه تسمى كناية. وهذا حفظك الله بيان لإيمان الصحابة من ألسنة المنافقين، فقد أقروا بهذا. أنؤمن كما آمن، يعني سؤال هنا حفظك الله تعجبي، إنكار ينكرون على الصحابة، هذا دليل على الإقرار بأن الصحابة على الإيمان الذي يرضاه الله رب العالمين والذي بعث به نبيه، الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا حفظك الله الشيخ والعقل عندهم يقتضي، يعني يوجب، والعقل عندهم يوجب، يقتضي يوجب ضد ذلك. فنسبوهم، يعني نسبوا الصحابة إلى السفه، وفي ضمن ذلك بمفهوم المخالفة أنهم هم العقلاء أرباب الحجة. الحجة يعني الفتنة، أصحاب، أرباب يعني أصحاب، والحجة يعني الفتنة والنهى. النهى جمع نهية حفظك الله، اللي هي النباهة والنجابة. النباهة لكل هؤلاء أولو النهى، يعني أهل النجابة وأهل النباهة، فيمدحون أنفسهم ويسبون الصحابة ويتهمون الصحابة بالسفه، ويقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. يقول الشيخ فرد الله ذلك عليهم وأخبرهم أنهم هم السفهاء على الحقيقة. إن قلتم يا أيها المنافقون على الصحابة أنهم سفهاء، فالسفاهة الحقيقية فيكم أنتم، أنتم السفهاء على وجه الحقيقة. وهنا لما قال الشيخ وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، من أين أتى الشيخ بهذه الكلمة؟ بالمؤكدات التي أكد الله عز وجل به، وأنا بينت لك هذا في الدرس الماضي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وأتوا بإنما التي تدل على الحق، وأتوا بالجملة الإثمية. فربنا رد عليهم بمؤكدات أكثر. ألا حرف الاستفتاح يفيد التنبيه والتوكيد، إن المؤكدة هم ضمير الفصل، تعريف المفسدون بالألف واللام. هنا كذلك ألا إنهم هم السفهاء، ألا وإن، وهم ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد، والتعريف للسفهاء بالألف واللام التي تسمى بالألف واللام التي للكمال. فكمال السفه فيكم، كمال السفه فيكم، لأنك إن لم تفهم الألف واللام. وربنا لما يقول مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون، الالف واللام في المؤمنون، الالف واللام في الكمال، الكمال هو الالف واللام التي تعني معنى الكمال، تفيد الكمال، يعني المؤمن الكامل هو الذي اتى بهذه الاعمال. ويذكر لك هذه الاعمال حفظك الله، سواء اعمال ايجاد او اعمال تقويم. فهنا الا انهم هم السفهاء، السفه الكامل في هؤلاء الذين ظنوا انهم يخادعون الله ويخادعون الذين امنوا. الله يخدع. الله كيف تظن بنفسك اني يعني انا العاقل، انا النبي، انا الفطن، انا الذي استطيع؟ يا رجل تخدع من؟ الله يطلع على قلبك. النفاق في القلب، ولا يرى القلوب الا الله، ولا يعلم ما في القلوب الا الله. فلو خدعتني انا كيف ستخدع الله رب العالمين؟ فربنا يقول الا انهم هم السفهاء. فيقول الشيخ هنا: فرد الله ذلك عليهم واخبرهم انهم هم السفهاء على الحقيقه. لان حقيقه السفه، ما هي حقيقه السفه؟ جهل الانسان بمصالح نفسه، جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. لما تبدا تفعل الافعال التي تضرك انت، وهذه الصفه منطبقه عليهم. قال: كما ان العقل والحجة، وكلمه الحجة ايضا تطلق بمعنى العقل. فانا استطيع ان اقول هذا صاحب حجة، يعني صاحب عقل، لكن لو اجتمعت مع العقل تكون بمعنى حفظكم الله كما قلنا الفطنة، الذكاء. قال: كما ان العقل والحجة معرفة الانسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره. هذا هو الانسان صاحب العقل الفطن الذي يسعى دائما الى ما ينفعه ويبتعد عما يضره. قال: وهذه الصفه منطبقه على الصحابه والمؤمنين، لان اعظم ما ينفعك هو ان تؤمن بالله رب العالمين. اعظم ما ينفعك، اعظم ما ينفعك ان تقبل وان تؤمن بالله رب العالمين، ثم تقبل عليه بالاعمال لتزداد علوا في درجات الجنه. فيقول لك هنا: فالعبره بالاوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة. وهذه القاعدة التي يقول عنها أهل العلم يا طلبة العلم حفظكم الله: العبرة بالحقائق لا بالمسميات. ماذا يا شيخ؟ العبرة بالحقائق لا بالمسميات. رجل يقول لك: أنا أحبك. جميل. وكلما رآك عبث في وجهك، وكلما وقف مع الناس يتكلم عنك بكلام سوء ويصلك هذا الكلام و و و، ثم يقول لك: انا احبك. ما هذا؟ يقول: انت كلما رايتني تعبث في وجهي ولا تسلم علي وتتكلم عني امام الناس في غيبتي و و و، وتقول انا لما اقول لك ماذا بك تقول لي: انا احبك. ما هذا؟ فالعبره بالحقائق لا بالمسميات. فيقول لك الشيء، لانهم هم يقولون، لأنه سيأتي بعد ذلك، بعد ذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالعبرة هنا يا طلبة العلم ليس بما يظهرون. فيقول هنا الشيخ: فالعبرة بالأوصاف والبرهان، الدليل، الصفات التي تظهر أمامي والدليل، لا بالدعاوى، جمع دعوى بالألف المقصورة، وهو الدعم الذي لا بينة عليه. دعاوى، لكن دعوة جمعها دعوات، أما دعوى بالألف فهذه الدعم الذي لا بينة عليه، وتجمع على دعاوى المجردة والأقوال الفارغة. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هنا في الآية حفظكم الله تعالى، وقف الشيخ هنا عند تفسيره لهذه الآية. الآية تقول: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني كما آمن الصحابة، والشيخ بيّن ما هو إيمان الصحابة وهو ما كان بالقلب واللسان حفظكم الله تعالى، قالوا: أنؤمن، ويتعجبون ويسألون تعجب إن كان، أنؤمن كما آمن السفهاء، فيتهمون أصحاب النبي بالسبب. ألا ربنا يرد عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون. أين مفعول يعلمون؟ محذوف، يعني ولكن لا يعلمون أنهم هم السفهاء، لا يعلمون أنهم هم السفهاء، فحذف مفعول يعلمون. ثم هنا أمر لابد أن نتنبه إليه ونحن نقرأ، لماذا مع الإفساد قال لا يشعرون، ولماذا هنا مع الإيمان قال لا يعلمون؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؟ قلنا يحسون يدركون بحواسهم، لكن لما جاء هنا للإيمان وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني آمنوا كإيمان الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقول ربنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لما تكلم هنا عن السفه وأصل السفه هو الجهل، ناسب أن يأتي بالعلم، لكن لما كان يتكلم عن الإفساد والنهي عن الإفساد ناسب أن يأتي بالشعور، لأن الشيء لما يفسد حفظك الله تعالى وأنت لا تشعر فأنت في مصيبة كبيرة. يعني تخيل حفظك الله، لأننا كل الإفساد يقوم بماذا؟ يكون بالكفر، ويكون بالنفاق، ويكون بالمعاصي، ويكون أيضا بالإفساد الحسي، أن تكسر الأشياء وهكذا. فهم كانوا يفسدون فسادا معنويا. تخيل حفظك الله تعالى مثلا، أنا أضرب لك مثالا، إنسان حفظك الله تعالى ونفع الله بك وركز معي من فضلك، إنسان مثلا على سبيل المثال كل يوم تقع له أزمات ويكون في ضيق ومشاكل كل يوم، ويقابلك يجلس معك ويشتكي، يا شيخ عندي كذا وعندي كذا ويحدث لي كذا لا أدري، وكل يوم ولا أجد عملا والأمر يضيق علي، ومسألة الدراسة تغلق في وجهي، وكلما حاولت أن أفهم آية أو أن أفهم حديث أو أتعب، ويشتكي. نقول له أخي بارك الله فيك ونفع الله بك، أصلح من نفسك وأصلح من حالك. يقول يا شيخ أنا يا شيخ مصلح يا شيخ والحمد لله مصلح ومصلح، ماذا بك؟ هذا هو بالضبط حبيبك الله، هو بالضبط، ولكن لا يشعر أنه في فساد. هذا بالضبط لا يدرك بحواسه أنه في فساد، يعني على المعصية قائم على المعصية، ولا ينتبه إلى ما هو فيه. هو في رأسه فقط حبيبك الله تعالى أن العقوبة يعني أن يمرض، أن يسجن، أن يفضح، أن كذا، لا يدري أنه فيما هو فيه هذه العقوبات من الله رب العالمين في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا اقول له انت لست على تقوى الله، اصلح من نفسك، او لا كان الامر وكذا. ولذلك ناسب هناك ان يقول ولكن لا يشعرون، لكن لما تكلموا عن قضيه السفه التي اصلها الجهل ناسب ان يقول ولكن لا يعلمون. وهذا اسمه في البلاغه ماذا؟ لا يشعرون لا يعلمون، اسمه المغايرة، فن المغايرة، أن يغاير. يعني كان من الممكن أن يقول لا يعلمون في الآيتين، لكن يغاير حفظك الله لا يشعرون لا يعلمون. يقول هنا بعد ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فانظر يا طالب العلم، يقول الشيخ وهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين ماذا، يعني في هذه الآية بيان لماذا، هنا بيان لحالة النفاق التي هم عليها. فما هو النفاق الذي كان عليه هؤلاء؟ النفاق الذي كان عليه هؤلاء أنهم كانوا أمام المؤمنين يظهرون الإيمان، ولما يخلون بشياطينهم من السادة والكبراء من أهل الكفر كانوا يقولون نحن معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين. فبين الله ما يظهرونه أمام الشياطين ويخفونه أمام المؤمنين، وما يظهرونه أمام المؤمنين ويخفونه أمام الشياطين. وهذا هو حقيقة النفاق، ما قلنا إظهار شيء وإبطان خلافه، إظهار شيء وإبطان خلافه، فهؤلاء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر في قلوبهم. فيقول هنا وذلك أنهم الشيخ السعدي يقول ذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤوسهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم. وهذه هي المخادعة أيضا التي قال يخادعون الله والذين آمنوا، فكيف يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وبإخفاء الكفر، بإظهار الإيمان وبإخفاء الكفر. يقول الشيخ فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. وإذا لقوا يعني اجتمعوا، وإذا لقوا اجتمعوا، اللقاء هنا بمعنى الاجتماع، اللقاء هنا بمعنى ماذا؟ الاجتماع. وإذا لقوا يعني اجتمعوا، لقوا الذين آمنوا اسم الموصول، يعني لقوا أي مؤمن يطلب العلم يفيد العلم، أي مؤمن قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لما قابلوا المؤمنين خاطبوهم بالجملة الاسمية، ولما لقوا الشياطين خاطبوهم بالجملة الفعلية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا جملة فعلية. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا المؤكدة إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لماذا جاء في لقائهم مع المؤمنين بالجملة الفعلية ولماذا جاء مع شياطينهم بالجملة الاسمية؟ الجملة الفعلية هنا حتى إنه قال حفظك الله آمنا، آمنا يعني كلمة نطقنا بها أمامكم يوم لا إله إلا الله حتى تسكتوا علينا، آمنا. والجملة الفعلية حفظك الله هنا خطيرة في كلامها آمنا، بينما الجملة الإسمية تفيد الثبات والرسوخ والاستقرار، فيطمئنون السادة من الكبراء في الكفر والشر. وفي إطالة الجملة الإسمية، في إطالة الجملة الإسمية وتأكيدها شيء من الطمأنينة التي تبث في قلوب هؤلاء الكفار، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فيطمئنون الشياطين والعياذ بالله من السادة، فجاءوا بالجملة الإسمية وليمكنوا ذلك في قلوبهم، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبات والاستقرار والرسوخ، فكأنهم يقولون لهم نحن على الكفر، نحن معكم فيما أنتم عليه، اطمئنوا أنا ثابت على كفري وأنا مستهزئ بالمؤمنين. انظر سبحان الله إلى تعبيرات القرآن وإلى هذه الكلمات العظيمة، فيقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا خلا بي خلا خلا بي، هذا هنا يقول خلا إلى، خلا إلى، الأصل أن أقول خلوت بفلان، خلوت بفلان، لا أقول خلوت إلى فلان. فهنا يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا ليتضمن أننا في علمي العربي شيء في البلاغة اسمه التضمين، أن نأتي بالفعل حفظك الله تعالى ونضمنه حرفا لا يتعدى به، ويكون المراد من ذلك أن نأتي بمعنى آخر أقوى. فهنا ما المعنى؟ لماذا؟ معنى الطمأنينة. وإذا خلوا إلى شياطينهم اطمأنوا أنهم مع الشياطين ولا يطلع عليهم أحد من المؤمنين، فعندما لا يكون هناك مؤمن ويجتمع بالكافر برأس الشر والعياذ بالله هؤلاء الشياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم اطمأنوا لا يوجد أحد، فيرفعون أصواتهم ويزيدون في الكلام ويقولون هذا الكلام الذي قالوا إنا معكم، يعني إننا معكم، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. لماذا؟ لأنهم في خلوة، لأن الخلوة الحقيقية هي الخلوة التي تحدث فيها الطمأنينة. حتى هذا سندرسه إن شاء الله في الفقه، أو بعض إخواننا درسوا معنا الفقه لما تكلمنا عن قضية النظر إلى المخطوبة ولا يكون في خلوة لأن الخلوة ما هي حقيقة الخلوة؟ كما نقلنا لهم من كتب أهل العلم الخلوة ما هي؟ لأن بعض الناس ممكن لو رأى رجل يقف في وسط الطريق أمام الناس مع امرأة تسأله أو شيء يقول انظر هو في خلوة. أي خلوة يا مجنون؟ أي خلوة؟ دخل الدكان ووجد امرأة تبيع في الدكان يقول انظر هذه خلوة. أي خلوة التي تتكلم عنها؟ مكان مفتوح يدخل الناس ويخرج، وهذا يدخل ويخرج. الخلوة الحقيقية هي التي يتمكن فيها الرجل من جماع المرأة، المكان الذي يقدر فيه على جماع المرأة مطمئنا، هذه اسمها خلوة. ولذلك نهى الإسلام أن يختلي الرجل بالمرأة في مثل هذه الأماكن. لكن الأماكن العامة والأماكن المفتوحة هذه كيف تقول أنا خلوة؟ انظر هنا، تفقه القرآن الكريم، تفقه، افهم دينك فهما حقيقيا. يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم اطمأنوا في لقائهم في اجتماعهم مع رؤساء الكفر، ولذلك أفهموا في الكلام. لكن مع المؤمنين أمنا، أمنا فعل وفاعل. لكن مع الكفار إن المؤكدة ونا الفاعلين. معكم، مع التي تفيد المصاحبة، يعني نحن نصاحبكم أيها الجمع، ويكون بالضمير. ثم يقولون إنما أداة الحصر والقصر، نحن مستهزئون. انظر إلى الإسهاب في الكلام. لماذا؟ مطمئن، مطمئن فيقول ما يشاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وانظر إنما للحصر والقصر، يعني يا أيها الكفار الذين قال عنهم الله عز وجل أنهم شياطين، يا أيها الكفار، يا سادة الكفر، نحن. وانظر حبيبك الله، إنما التي تفيد الحصر والقصر، يعني معاملتنا لهؤلاء، معاملتنا لهؤلاء من المؤمنين هي معاملة كاذبة. اطمئنوا. ثم يؤكدون بالجملة الإثمية، نحن مستهزئون. الاستهزاء، ما هو الاستهزاء؟ الاستهزاء يعني السخرية، السخرية. والسخرية تحمل في معناها التقليل من الشأن. السخرية تحمل لما يسخر منك إنسان، يعني يقلل من شأنك، يعني يحتقرك. فهم يسخرون، يستهزئون، يسخرون من المؤمنين، يحقرون شأنهم، يقللون من قيمتهم. إنما نحن مستهزئون. السخرية أصله هذا هذا استهزأ، لأنه استهزأ يستهزئ، استهزأ. لكن أصل استهزأ حفظك الله تعالى، أصل استهزأ هزأ، وزادت الألف، الألف والتين والتاء، لكن ليس الألف والتين والتاء هنا للطلب. يعني يوجد بعض الإخوة عندنا هو لا يعرف يستفعل إلا للطلب، لا يعرف يستفعل إلا أنها تأوي للطلب لقوم، يعني طلب السوقية. هذا هو المعنى العام فيها، الأصلي الغالب الذي يأتي، لكن لها معاني أخرى كثيرة. منها هنا ماذا؟ التوكيد، التوكيد. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، التوكيد. ولذلك ربنا سبحانه، ما هو يجوز أن تقول في لغة العرب هزأ به، ويجوز أن تقول استهزأ به. فلما أريد أن أؤكد أقول استهزأ به، لما أريد أن أقول يعني كأنه استهزأ به فأقول لك هزأ به، أقول لك هزأ به. لكن لما أقول استهزأ به أنا أؤكد لك هذا الفعل. فربنا يؤكد حقيقة الأمر أن هؤلاء من الكافرين المنافقين كانوا يسخرون سخرية حقيقية من المؤمنين. فيقول هنا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا قال سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين، شياطين يا طلبة العلم جمع شيطان، يمعو شيطان. ما هو الشيطان؟ الشيطان لما نظر العلماء له كأصل اشتقاق قبل أن نتكلم عنه طبعا، قالوا إما أنه مشتق من شاطانة بمعنى بعلة، شطنة مثلا، رجل يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي، فأنا أقول لك يا أخي نادي على فلان، تقول يا شيخ لقد شطنة يعني بعلة. فقالوا سمي الشيطان شيطانا لأنه من الفعل شطنة بعد، لأنه بعيد عن رحمة الله. وبعض أهل العلم قال لا، إنه مشتق من شاطا التي أصلها شاياطا شاياطا، تحرقت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا شاطا، وشاطا يعني احترق. قالوا لأنه خلق من النار ومصيره إلى النار. والراجح في ذلك أنه من شطنة، العرب تقول بئر شطون يعني بئر بعيد. ولذلك الإمام سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالكتاب لما جاء يتكلم عن اشتقاق الشيطان قال رحمه الله تعالى: تقول العرب مرجحا شطنة، تقول العرب تشيطن الرجل ولا تقول تشاط الرجل. تشيطن الرجل، تشيطن فالنون موجودة في الفعل، فقال هو من شطنة، وهذا هو الرجل. لكن ما هو تعريف الشيطان؟ ولماذا عبر هنا ولم يقل عنه السادة أو الأشراف أو الملأ أو أي كلمة؟ الشيطان هو كل عات متمرد خارج عن طاعة الله، كل عات متمرد خارج عن طاعة الله، هذا يقال عنه شيطان. وهناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن، حفظك الله تعالى. ربنا يقول في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتوجد شياطين من الإنس وتوجد شياطين من، وهم هؤلاء من الإنس، حتى تعرف وتفهم جيدا ما هذا. وإذا خلوا إلى شياطين هل كانوا يقابلون الشياطين من الجن؟ لا، الله سمى سادة الكفر وأشراف الكفر سماهم شياطين، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك بعض أهل العلم يقول كل كافر فهو شيطان إنس، كل كافر فهو شيطان إنس، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول حفظك الله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طبعا هنا يبين لك الله رب العالمين صفات المنافقين لكي نحذر منها. فالمنافق هو ذو الوجهين الذي يقابل بوجه وتدل أفعاله وأقواله في الخفاء على وجه آخر، كما ضربت لكم المثال: يسبك في غيبتك ويحذر منك ويتكلم فيك بالسوء، وعندما يقابلك يقول لك أنا أحبك. هذا ذو الوجهين والعياذ بالله، ذو الوجهين، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك من يفعل هذا من المسلمين فقد شابه المنافقين، كما بينا أن النفاق في الدرس الماضي منه ما هو نفاق علمي اعتقادي يخرج من الملة، ومنه ما هو نفاق عملي لا يخرج من الملة. إنما لما يطلق النبي ويطلق إنما لما يطلق النبي آية المنافق ثلاث أو أربع أو خمس كما في الأحاديث، ويذكر منها مثلا الكذب مثلا، فلما نرى مسلما يكذب في حديثه ويقول منافق، ليس منافق يعني أنه كافر، لا، يعني شابه المنافقين في فعلهم. وهذه لغة العرب حفظكم الله تعالى. وهذا ما استدل أيضا كدليل من أدلة عدم تكفير تارك الصلاة، أنهم قالوا إن الشرع يطلق النفاق والظلم وهذه الأشياء ولا يريد بها الأكبر، وقالوا لما أطلق لأن المسلم الذي يترك الصلاة يشابه الكافر في تركه للصلاة، فالكافر لا يصلي، والمسلم الذي لا يصلي شابه الكافر في فعله. هذا دليل واحد من عشرات الأدلة في المسألة حفظك الله. إذن هنا ما المقصود المشابهة للكافرين، المشابهة للمنافقين، المشابهة للظالمين. ولذلك دائما أهل العلم يحذرون أن النفاق لا تؤخذ منه أحكام آيات النفاق في القرآن، إنما هي للعبرة والعظة حتى لا يقع المسلم في صفاتهم، لأنك في النهاية لا تستطيع أن تقول أيضا منافق. الحكم بالنفاق أمر عظيم جدا، ولذلك خفي أمرهم على أصحاب رسول الله إلا من علم منهم بلحنه في القول، ولا تعرف أنهم بلحن القول أو بفعل دل عليه أو بإخبار من النبي أمور معينة. لكن هل الصحابة كانوا يعرفون كل المنافقين؟ لا، ما كانوا يعرفون كل المنافقين، يخفى الأمر. فإن كان يخفى على الصحابة فكيف تعرفه أنت؟ فكيف تعرفه أنت حتى لو تطبق الأحكام في هذا الباب حفظك الله على المسلمين؟ فيقول هنا حفظكم الله، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، نعم الله يستهزئ بهم يا طلبة العلم. هذا ما يسمى بماذا؟ بقاعدة الجزاء من جنس العمل. أنتم تستهزئون بالمؤمنين، الله الذي سيستهزئ بهم. وهنا حفظكم الله من كل سوء، تأتي هذه المسألة المهمة في العقيدة دائما، وهي هل الاستهزاء صفة من صفات الله؟ هذه صفة تسمى حفظكم الله تعالى، عندنا مجموعة من الصفات تسمى في العقيدة بصفات المقابلة، وهي التي يفعلها الله رب العالمين في مقابلة فعل العبد ولا يبدأ بها. يعني الله لا يستهزئ إلا بمن استهزأ، لا يكيد إلا بمن يكيد، لا يمكر إلا بمن يمكر، لا يخادع إلا بمن يخادع، وهكذا. ولا يبدأ بها سبحانه وتعالى لأنها في ذاتها نقص، والله لا يتصف بنقص، فتسمى بصفات المقابلة يا طلبة العلم. فتكون من الله فعلا إذا فعل العبد أولا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله والله إيه؟ خادعهم. هنا الله يستهزئ بهم، لماذا؟ لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون، فتكون في مقابلة فعل العبد، فتصبح حينئذ كمالا، فتصبح حينئذ كمالا، ولم تكن كمالا وحدها، ولا تكون كمالا إذا فعل الله رب العالمين بالعبد هذا أولا دون أن يفعل العبد شيئا. فهنا قال الله يستهزئ بهم. وانظر يا طالب العلم حفظك الله ماذا هنا قدم اسمه، قدم اسمه سبحانه وتعالى، قدم اسمه الله يستهزئ بهم. لماذا؟ لأمرين بيانيين مهمين. الأول لتقوية الحكم، فليس لم استهزاء الله ليس كاستهزاء المؤمنين، مهما استهزأ المؤمن بالكافر المؤمن إيمانه سيمنعه من الزيادة، ولن يكون في قوة استهزاء الله. الله يستهزئ بهم بأنواع كثيرة جدا حفظك الله كما سيأتي. الله قدم لك وجاء بالجملة الاسمية، لأن الآن سنعربه مبتدأ حفظك الله، والجملة مستأنفة هنا جملة جديدة انتهى الكلام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، بدأت جملة جديدة. الله مبتدأ مرفوع والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر، فجاءت بجملة اسمية تفيد على الثبات، تفيد الثبات والاستقرار والرسوخ. هذا حادث حادث لتحقق الوقوع كما يقولون. الله قدم اسمه على الجملة، لماذا؟ الفعلية، لماذا؟ لتقوية الحكم، ولبيان أن الله بذاته يدافع عن المؤمنين. ولذلك في الآية الأخرى اسمع، إن الله جملة اسمية وأكدها بإن. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي قراءة أخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من الذي يدافع عن المؤمنين؟ الله رب العالمين. ولذلك لا تقلق أي أحد يعاديك إذا كنت ترى في نفسك وتشعر بنفسك بالإيمان، فلا تقلق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وهناك فارق طبعا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة. إن الله يدفع عن الذين آمنوا بذاته، إن الله يدافع عن الذين آمنوا بواسطة. إنسان يظلمني الآن ويتكلم عني بسوء، لست أنا يعني ليس إنسان يعني يتكلم على إنسان على آخر، زيد يتكلم على عمرو، وعمرو من المؤمنين، الله رب العالمين سيدفع ويدافع. إن الله يدفع ممكن يمرض، هل يدافع يسخر من يدافع عنه فيكون سببا في الدفاع عنه. هنا الله يستهزئ، وانظر جاء بالفعل الايه، لم يقل الله مستهزئ بهم، لا لا، هي الجملة الاسمية تدل على وقوع الامر، سيحدث الاستهزاء وثبوت والتكرار، لكن يستهزئ للمداومة للاستمرار، يستهزئ بهم في الدنيا ويستهزئ بهم في الاخرة، يكفي استهزاء في الاخرة الأمثلة التي سيضربها الله أنهم لا يجدون نورا في الآخرة، ويكفي أنهم سيعذبون عذابا أعظم من عذاب الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أي خداع وأي استهزاء حفظك الله بعد ذلك. ظنوا أنفسهم مذبذبين مذبذبين، ظنوا أنفسهم أنهم يعني أمسكوا العصا من الوسط، هذا جيد لنا نحن هنا وهنا، لأنتم ستعذبون عذابا أشد من عذاب الكافرين استهزاء به وخداعا لكم، كما ظننتم أنكم تخاضعون الله وتخاضعون الذين آمنوا. الله ما له يستهزئ بهم. وهذا أو هذه الجملة الاسمية الله يستهزئ بهم تكون جوابا لسؤال مقدر، كأنهم لما قالوا هذا الكلام يسأل سائل ما عقابهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، كأن سائل يقول ما عقابهم؟ عقابهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول الشيخ هنا حفظكم الله، قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يقول وهذا جزاء لهم، والجزاء من جنس العمل كما قلت، على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه، طب انظر حفظك الله في الدنيا والآخرة كيف يستهزئ الله بهم، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، لأنهم عصمت بهذه الكلمة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فهؤلاء الآن حفظك الله تعالى ظنوا أنهم بهذا قد فازوا، فالله يستهزئ بهم، ظنوا أنهم يعيشون بين المسلمين حفظك الله دون أن تنتهك الأموال والأعراض ودون أن تنتهك الدماء، فظنوا أنهم على خير حفظك الله، ظنوا بارك الله فيك أنهم نجوا من المسلمين ومن قوة المسلمين ويعيشون بينهم، والحقيقة ليست هكذا، إنما هذا وهذا أصعب شيء على الإنسان، ألا يشعر بالخزي، يعني يكون مداوم مثلا على الكبائر في الخفاء حفظك الله لا يتوب منها لأصل أن تتوب، لكن مداوم على الخفاء على الكبائر في الخفاء فيقول الحمد لله أنا مع طلاب العلم وأذهب معهم وأجيء معهم والحمد، لا يدري أن الله طمس عليه وختم على قلبه وهو لا يدري شيئا، ومن أجهل البكاء، لأنك لو أراد الله بك خيرا سيلهمك التوبة، لو أراد الله بك خيرا سيلهمك ماذا؟ التوبة، وستجد من يذكرك، وستجد من يذكرك دائما كما كان هؤلاء يذكرون، لا تفسدوا في الأرض آمنوا كما آمن الناس، فكانوا يجدون من يذكرهم، لكنهم لا يعملون بهذا التذكير، لا يعملون بهذا التذكير حفظكم الله تعالى. فيقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعبادي. فمن استهزائه بهم بعض من هنا للتبعيد أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا زين. انظر هم في شقاء وفي أحوال خبيثة ومع ذلك زينت لهم كأنهم في خير حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليه. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. هذا الذي سيأتي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم. فيأتي هذا فيقول هنا: ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين. طفئ نور المنافقين نسأل الله السلام. يعني الظاهر أنه نور لكن في الحقيقة ليس بنور. ولذلك ينادون على المؤمنين صراحة ويقولون لهم: ماذا نقتبس من إيه؟ من نوركم. المؤمنون مباشرة في الأرضية يعني رجعوا الدنيا. وهذا إيه؟ من باب التعجيل لأن هذا لم يكن. فالتمسوا يعني اطلبوا هناك هناك هناك فالتمسوا نورا. لا يوجد. يعني كان عليكم أن تأتوا بهذا النور من الدنيا. نحن جئت به من الدنيا. كيف جئتم به من الدنيا؟ من الأعمال. كنا نتوضأ وأعضاء الوضوء تنير يوم القيامة. كنا نسجد وأعضاء السجود لا تأكلها النار وتنير يوم القيامة. كنا وكنا وكنا وكنا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. يعني ارجعوا الدنيا. هذا تعجيز. هم يعرفون الفعل الأمر هنا ارجعوا ليس للوجوب وإنما هنا الغرض البلاغي منه التعجيز لأنهم لا يقدرون. إذا ذهبنا إلى الدنيا لا توجد آخرة. تعجيز لهم في مثل هذا الأمر. فربنا من استهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنه سبحانه وتعالى يعطيهم نورا ظاهرا ولكن إذا تحركوا مشوا لا يجدون هذا النور بخلاف المؤمنين يمشون في النور لأن القيامة ظلمات. فنحتاج حفظك الله تعالى إلى نور. أين النور؟ نور الإيمان، نور الطاعة، نور الذي يكون جزاء لك من أعمالك الصالحة التي كنت تعملها في الدنيا. فيقول هنا حفظكم الله: ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين حفظك الله لأنهم يعمهون العمى التحير كما سيأتي متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. وانظر حبيبك الله لما يظن الإنسان بنفسه شيئا ثم الله رب العالمين يطيح به. أي استهزاء. يظل يختفي ويمكر ويظن بنفسه أنه سيكون هو شيخ الشيوخ في الأرض وبعد ذلك يمكر الله عز وجل به ويستهزئ به فيطيح به ويفصحه في نهاية الأمر مع أنه أمهله وأعطاه فرصة للتوبة والرجوع ولتصحيح النية من غير هذه. يقول هنا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. يعني انظر حفظكم الله المنافق يقول يوم القيامة هذا للمؤمنين يتعجبون. السؤال هنا للتعجب الإنكاري ألم نكن معكم؟ يعني في الظاهر المنافق يصلي والمنافق أمام المسلمين يصوم وهذه الأشياء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمسألة أنهم ظنوا أنهم لما كانوا يعملون هذه الأعمال تفيدهم يوم القيامة تفيدهم يوم ألم نكن معكم؟ قالوا بل لم نكن أنكم لكم لم تكونوا معنا. كنتم معنا في الدرس عند رسول الله في مجلس العلم كنتم معنا في الجهاد ظهرتم أمامنا ظهرتم في المسجد ما نقول من شيء. قالوا بل لكنكم استدراك لكن للاستدراك لكنكم ماذا فعلتم؟ فتنتم أنفسكم. والفتنة هنا الشرك. فتنتم أنفسكم وتربصتم يعني كنتم تتربصون بنا أن نهزم وأن يضمحل الإسلام وارتبتم يعني شككتم فيما نحن عليه من الحق. هذه الأمور جعلتكم من الكافرين. ولذلك مباشره وراءكم فالتمسوا النور. ماذا تريدون؟ ان لا يوجد نورهم، لا نستطيع ان نمنحكم هذا النور. فيقول يا طالب العلم حفظك الله، قوله تعالى يبدا الشيخ يشرح الآية الأخيرة، الله يبتدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيقول ويمدهم أي يزيدهم، لأن الواو هنا عطف وهو عطف، فعطفت هذه الجملة على هذا. وانظر الله يستهزئ بهم، هذا جاء بالجملة الاسمية. ثم قال ويمدهم، كان من الممكن أن يقول ومدهم، لكن لا، لم يقل ذلك. ممدهم وممدهم، لا لا، قال ويمدهم. لماذا؟ يزيدهم شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا في ماذا؟ في طغيانهم، في طغيانهم يا طلبة العلم. وانظر هنا حفظك الله، الطغيان قال الشيخ هنا أي في فجورهم وكفرهم، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، من الفعل طغى، طغى يعني تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فهؤلاء تجاوزوا الحد بماذا؟ تجاوزوا الحد الذي هو حد الكفر. ولذلك هؤلاء أخبث من الكافرين، أخبث من الكافرين. يعني الكافر ظاهر يقول لك أنا كافر، أنا أعاديك، أنا كافر، يقول لك هذا الكلام البعيد يعني والعياذ بالله، يقول هو كافر أنا أعاديك ويقول لك هذا الكلام، أنا كافر أنا أعاديك، يعني هو كافر هو يعاديك، هكذا نقول. لكن المنافق أخطر وأخبث، أخطر وأخبث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قد يهدي الكافر ولا يهدي المنافق. هل تعرفون منافقا أسلم ودخل الإسلام؟ نعرف كفارا أسلموا ودخلوا الإسلام، مشركين أسلموا ودخلوا الإسلام. هل تعرف منافقا منهم دخل الإسلام؟ لا لا. لماذا؟ ويمدهم، يقطع عنهم وسائل الهداية، الجزاء من جنس العمل، يقطع عنهم وسائل الهداية. ويمدهم في طغيانهم، ودي استعارة جميلة، استعارة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون، يقول الشيخ يعمهون يعني حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم، يعني نوع من الاستهزاء أن يجعلهم متحيرين مترددين. أنا عندي العمى والعمى، العمى بالهاء هذا يكون في القلب، فالعمى هو عمى البصيرة التي في القلب، فيتحير الإنسان ويتردد ولا يستقر. أما العمى بالألف المقصورة فهذا في البصر، ولذلك قد يعمى المسلم لكن لا يعمى، لا يوجد مسلم يعمى، إنما المسلم يعمى. أما غير المسلم فيعمى وقد يعمى. وانظر حفظك الله إلى خواتيم الآيات، إلى خواتيم الآيات، حفظك الله تعالى دائما يعمهون، قبلها يعلمون، قبلها يشعرون، وهكذا. هذا الذي يسمونه في علم البلاغة بالسجع. في القرآن نقول عنه ماذا حفظكم الله؟ تناسب الفواصل القرآنية، لأن هذه اسمها فاصلة. يعمهون، يعلمون، يشعرون، إلى ما قبل ذلك حفظك الله تعالى، اسمها مناسبة فواصل الآيات القرآنية، خواتيم الآية. وهذا الذي يسمونه في البلاغة بماذا؟ بالسجع. يقولون عنه إيه؟ سجع. القرآن مؤجز وجاء بكل ما عند العرب من فنون يتفننون في كلامهم، أعجزهم ولم يستطيعوا حتى أن يجاروا القرآن من حيث البلاغة. لا أقول لك من حيث المعاني والتراتيب والأخبار والأوامر والنواهي و حتى من حيث هذا الباب، وهو بابهم باب التفنن في الخطاب، لم يقدروا على ذلك، عجزوا عن هذا الأمر. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك يقول الشيخ السعدي: ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك يا طلبة العلم، أولئك اسم إشارة، ما معناه؟ ماذا يفيدني هنا؟ نقول أول شيء اسم الإشارة هنا للتخصيص، أولئك هؤلاء بالذات من المنافقين. وماذا يفيد؟ طب لماذا لم يأتي بشيء آخر جاء بأولئك؟ نقول أتى باسم الإشارة للبعيد ليفيد التحقير، للتحقير هؤلاء في بعد عن الله، في بعد عن المؤمنين، في بعد عن الإيمان، فأتى باسم الإشارة أولئك لبيان البعد تحقيرا لشأنهم وللتخصيص. أولئك الذين اسم إشارة يفيد العموم، ولكن هنا حفظك الله عموم المنافقين، أي واحد سيفعل أفعالهم أو يقول أقوالهم أو يعتقد اعتقادهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول الشيخ السعدي ثم نرجع مرة أخرى، يقول وانظر حفظك الله أيضا إلى القرآن الكريم، هنا يقول ماذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لما كان يتكلم عن المؤمنين وختم الآيات في أول خمس آيات من سورة البقرة قال في النهاية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لما تكلم عن الكافرين قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لما يأتي هنا عن المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فيبين في النهاية دائما حال كل قسم، حال كل فريق من هؤلاء. فيقول هنا أولئك، يقول الشيخ السعدي في تفسيره، يقول أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات التي سبق ذكره، ما لهم يا ربي؟ الذين اشتروا الضلالة بالهدى، رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة. يعني الإسلام يبذل فيه للوصول إليه. هؤلاء حفظكم الله رغبوا، ابتعدوا، رغبوا حفظك الله عنه، ورغبوا في الضلالة، رغبوا عنه ورغبوا في الضلالة. فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول الشيخ وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه وفي الضلالة رغبة فيه، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا، يقول الشيخ، وإذا كان من يبذل دينارا واحدا يعني في مقابلة درهم خاطرة، صح؟ لأن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فأنا لما أعطيك دينارا وأنت تعطيني درهما أنا خسرت. لماذا؟ هذا واحد وواحد، واحد وواحد، يعني أعطيك جنيها وتعطيني واحد أورو أقول أنا خسرت، فتعطيني دينارا وأعطيك درهما، ما هذا؟ حفظك الله. فإن كان الإنسان لا يرضى بهذا، فيقول الشيخ فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاطرة، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها؟ فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. يقول الشيخ أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ألا ذلك هو الخسران المبين. ويأتي بألا، ويأتي بذلك التي تفيد أنها جملة إثنية، ويأتي بهو الذي ضمير الفصل للتوكيد. فانظر حفظك الله إلى هؤلاء، وهنا يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذه نسميها حفظكم الله تعالى استعارة تصريحية، هذه استعارة، ولكنها استعارة تصريحية حفظك الله، استعارة لفظ الشراء للاستبدال، لأنه مستبدل الإيمان بالنفاق، استبدل الهدى بالضلال، فجاء هنا حبيبات الله بأمر الشراء، استعارة حبيبات الله تصريحية. العديد أن الله عز وجل زادها وضوحا لما قال فما ربحت تجارتهم، لأن الشراء والبيع هذه تجارات حبيبات الله تعالى. فربنا بيّن أنهم تاجروا ولكنهم فشلوا في تجارتهم، أما المؤمن تاجر مع الله ونجح في تجارته لأنه دخل الإسلام، نطق بلسانه وصدق بقلبه وعمل بجوارحه على مقتضى هذا الإيمان وأكمل إيمانه. أما هؤلاء خسروا. فيقول أولئك الذين اشتروا، أول ما تسمع اشتروا لكن لا يوجد حقيقة بيع وشراء، إذا ما هذا؟ أنا أقول لك هذا استعارة وتصريحية هنا، لأنه جعل الاستبدال، لأن أصل الكلام أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدلوا، هذه حقيقة لا يوجد شراء، أنت لا تشتري الإسلام ولا تدفع بالنفاق، إنما القضية حبيبة الله أن تؤمن أو لا تؤمن. فلما قال اشترى هنا عرفنا أن هنا استعارة تصريحية، حيث استعمل لفظ الشراء حبيبة الله تعالى بدلا من الاستبدال، فلم يكن أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، فاستعرف ثم زادها وضوحا فما ربحت تجارته، مع أني من اللفظ هذا الشراء فهمت أنها تجارة، لكن لما جاء زادها وضوحا، هذا عندهم يسمونه بالاستعارة التشريحية هكذا أو الترشيحية، يعني الترشيحية نعم، فهذه عندهم هكذا، لكن هذه ما فائدتها يا شيخ؟ يعني من حيث المعنى تفيد الأمر وضوحا، تفيد الأمر وضوحا وظهورا يا طلبة العلم. فربنا هنا يقول فما ربحت تجارته، وهذا مجاز عقلي، لأن الأصل فما ربحوا التجارة لا ترفع لا تربح، ولكن نسبت الربح إلى التجارة، فهذا نسميه بالمجاز العقلي، فما ربحت تجارتهم، يعني حتى التجارة ما ربحت، فمن باب أولى هم لم يربحوا، فمن باب أولى هم لم يربحوا حفظكم الله تعالى، فما ربحت تجارتهم، تسأل الله السلام والسلام. وما كانوا تجارتهم، مصدر من الفعل تجرة، تاجيرا تجارة، ولذلك تأتي بالكسر تجارة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين ينفي عنهم الهداية. وهذا عند البلاغيين يسمى بالاحتراس بالسين، الاحتراس، الاحتراس هذا حتى لا يتوهم واهم، يقول طيب بعد ما فعلوا ممكن يستدركون ويرجعون إلى الإسلام مرة أخرى ويدخلون الإسلام، ولذلك المنافق ليس في عهد رسول الله المنافقون لم يسلموا، المشركون يسلمون، الصحابة كانوا من المشركين ودخلوا الإسلام، ثم رأينا منافقا أسلم حفظ الله تعالى، لماذا؟ أسوأ حالا أقبل، ولذلك ربنا يقول هنا وما كانوا مهتدين، فن الاحتراس حتى لا يتوهم واهم أنهم بعد كل ما فعلوا قد يسلمون، لا، وما كانوا مهتدين، وانظر ما كانوا، ما كانوا يعني هم ما كانوا يستحقون أسباب الهداية، ما كانوا يستحقون أسباب الهداية، فقال هنا حفظك الله تعالى وما كانوا مهتدين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم، وكلمة تحقيق لضلالهم يقصد الشيخ فن الاحتراف، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم يضرب الله عز وجل لهم أمثلة يا طلبة العلم، ونقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذه الأمثلة لنجعلها في مفتتح درسنا المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.